نعم، هو يقول يعني بعض الناس أنا رأيتها مكتوبة وتقال كثيرا إلا رسول الله، يعني افعلوا أي شيء لكن لا تمسوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الكلمة إلا رسول الله لا بأس بها، إن قصد بها الإنسان يعني افعلوا أي شيء يعني نسامح يهون، لكن لا تمسوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن أيضا يجب أن تقيد هذه الكلمة، لأن حق الله أعظم من حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما هو معلوم. فعندما نقول إلا رسول الله وننسى الله سبحانه وتعالى ليس بصحيح. وأما من حيث اللغة فهو بتقدير محذوف، إلا رسول الله فلا تسبوه، إلا رسول الله فلا تؤذوه، إلا رسول الله فلا تعتدوا على عرضه، وهكذا. فإن كان هذا المقصود فلا بأس إن شاء الله تعالى، لكن يجب أن تقيد حيث لا يفهم الإنسان أن محبة النبي أعظم من محبة الله. لكن لعله من يقول هذه الكلمة إلا رسول الله يريد أنه لا يتجرأ أحد مثلا اليوم أن يسب الله أشكره، لكن هناك من يتجرأ ويسب النبي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، إن كان هذا فمن هذا الباب، والله أعلم.